أما الفسخ، فسخ الحج بعمرة، فيحرم الإنسان بالحج ثم قبل أن يبدأ الطواف ينوي العمرة ليفسخ بها حجة فيتمتع بها، إما طلبا للفضيلة، يرى أنه يستفتي أحد يرى فضيلة التمتع فيقول له افسخ حجك بعمرة هذا أفضل، أو أنه عرض له عارض. في بعض الأحيان تنوي الحج ويكون بينك وبين الحج 10 أيام وأمورك مرتبة، ثم يشاء الله أن يكون عندك شيء تحتاج أن تكون حلالا لمعالجته والانتهاء منه، فحينئذ تتحلل بعمرة حتى تستطيع قضاء حاجتك، هذا فيه رفق وتوسع من الله عز وجل على عباده. وأصح قول العلماء جواز ذلك، وأنه ليس خاصا بالصحابة، وأنه يجوز للإنسان أن يفسخ الحج بعمرة ولا بأس بذلك ولا حرج.